بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، رمضان فرصة، والفرص قد لا تعوض. وكلما مر يوم من أيام رمضان فاتت فرصة، ضاعت فرصة. فلذلك الإنسان الحريص لا يفوت الفرص، اغتنم في كل يوم شيئا. رمضان فيه خير كتير، دي ميزة رمضان وعظمة رمضان. إن من خيراته مثلا أن للصائم دعوة مستجابة، استغل الدعوة المستجابة دي. وكتير من الناس يعني إيه الدعاء الحمد لله رب العالمين في القنوت كتير، والمشايخ بيبدعوا في في في في الدعوات والتركيز والانفعال والتأثير على الناس في الدعاء. بس أنا عايزك ما تنساش أهم حاجة في الدنيا وانت بتدعي، لنفسك، لنفسك شخصيا بالآخرة. قال الله: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هي قضية الآخرة، انك انت بتطلب ايه في الآخرة. ركز جدا انك انت تطلب حسن الخاتمة، جدا جدا جدا ركز قوي انك انت تموتها صح. ركز جدا انك انت تموت على التوحيد، وانك انت ما تخزلش عند خروج الروح انك تقول كلمة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. الكلمة العظيمة دي ادعي انك انت تموت عليها، انك تستمسك بها الى اخر حياتك. ما تنساش ابدا انك تركز انك تدعي لنفسك بحسن الخاتمة. ما بقولكش انك تدعي انك تموت، لا، وانما وقت ما يجيلك الموت ولو بعد 100 سنة انك تموت صح، انك تموت على كلمة لا اله الا الله، ويبقى اخر كلامك من الدنيا لا اله الا الله. دي نقطة في غاية الاهمية، في غاية الاهمية. عشان كده بقول ان الدعاء للصائم دعوة مستجابة. كل يوم ادعي، يقول يا رب لا تتوفني إلا وأنت راض عني. كل يوم ادعي، يقول يا رب ارزقني حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. كل يوم وكل لحظة ادعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقك كلمة لا إله إلا الله عند الموت. ما تنساش النقطة دي. ثم نعود إلى رحلة الخلود. ووقفنا مع خلق سيدنا آدم، وأن الله عز وجل نفخ فيه بيده، ثم أمر الملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى ما سابش إبليس. قال: يا إبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والتساؤلات جت في العديد من الآيات في القرآن. ربنا جل جلاله سأله، ودي عايزين نتعلم منها، انك انت لما تيجي تعاقب ابنك او زوجتك او صاحبك او حد غلط فيك، اسأله، اسأله الاول انت غلطت ليه، انت ليه عملت كده، واقبل الاعتذار واعذر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس احد احب اليه العذر من الله. فلذلك انا بقول لك اهو، انك تتعلم من الموقف ده، انك قبل ما تعاقب ابنك اسأله، عرفه ايه غلطه، ازالة الغشاوة عن عين المخطئ. لان احيانا المخطئ ده ما بيبقاش عارف انه غلط، واحيانا بعد ما تعاقب وطول الوقت يصوت، طب انت بتضربني ليه، انا عملت ايه، قد يكون مظلوم. فلذلك لازم، مهم جدا النقطة دي، مهمة جدا انك انت تسأل ليه عملت كده. انا هعاقبك عشان عملت كده وكده وكده. ربنا سأل ابليس، قال: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين، قال: انا خير منه. قلنا هنقف وقفة مع امراض الابلسة. ظهر من قول إبليس هذا، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظهر منها اتهامه لربه بعدم الحكمة وعدم وضع الأشياء في موضعها وتكريم من لا يستحق التكريم. ففي كلمته هذه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ففي كلمته هذه طعن في العلم والحكمة والعدل. وخلي بالك، وأرجوك ركز معايا جدا في الكلام الجاي ده، لأن ده ممكن يكون، احتمال يكون أخطر كلام سمعته في حياتك، إن المرض الإبليسي ده، الفيروس ده موجود في، ابن القيم بيقول في كل الناس. ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وممكن تراجع الكلام ده ورايا، في كتاب زاد المعاد بيقول ايه: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، ومن فتش نفسه رآه فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناده. أنا صراحة لما قريت الكلام ده والله خفت. ابن القيم بيقول كل الناس كده إلا من شاء الله. قال الله جل جلاله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. عايزين نركز جدا عشان المرض ده في منتهى الخطورة، اللي هو أن تظن بالله ظن السوء. سبب أن تظن بالله ظن السوء أهمتهم أنفسهم، عابد نفسه. في إنسان كده بيعبد نفسه، بيأله نفسه، بيعظم نفسه، أهم حاجة في الدنيا مصلحته، أنا ومن بعد الطوفان، هي دي أنا دي. والإنسان ده اللي هو عابد نفسه، اللي هو بيأله نفسه، اللي هو ربنا قال عنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، دول أهمتهم أنفسهم، أهم نفسه، أهم حاجة صحته، وأهم حاجة أكله شربه، وأهم حاجة نومته، وأهم حاجة فلوسه، وأهم حاجة مركزه وصورته بين الناس، وأهم حاجة. وهي دي بقى ظن الجاهلية إيه؟ أنه يظن زي ما هيجي من كلام ابن القيم، أنه يظن أنه مبخوس الحق، وأنه مظلوم، وأنه مش واخد حقه، وأنه لو لو لو بالعدل هو أحسن من فلان، مفروض هو اللي يبقى كذا، وهو اللي يمكن في كذا، وهو اللي يوصل لكذا، وان كل الناس دول ظالمين واذين، وان ربنا ظلمه وما ادالوش حقه. خطر جدا ان يكون جواك ذرة من ده. وبعض الناس لو سألته يقولك لا لا لا لا لا لا، بالعكس ده أنا الحمد لله ربنا مديني حقي وأكتر. ده كلام، لكن في الحقيقة إنك تلاقي أحيانا كده يقولك فلان ده كان معايا في البنش، كنت أنا اللي بغششه، شوف دلوقتي بقى صاحب شركة وبقى أو حاسس إنه أولى من ده، أولى من المدير. المدير هقول لك حاجة بسيطة جدا، ربنا جل جلاله لما خلق الخلق زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت خلقهم لحكمة، وخلق كل واحد له مسار. فربنا خلق السواق السائق سائق، وخلق صاحب العربية صاحب عربية. السواق دايما اللي شغال على عربية دايما بنلاقيها عندنا في القرى والأرياف كده، ان بيبقى واحد معلم عنده 3 4 عربيات 5 عربيات ميكروباص مشغلهم، مشغل عليهم سواقين، وهو قاعد في الموقف ولا قاعد في البيت بيلم الإيراد في الآخر. السواق اللي شغل على العربية، ودي بقى بنسمعها كتير وبنشوفها كتير وتجارب مريرة طويلة كتير، يقولك هو صاحب العربية ده بيعمل ايه؟ قاعد في البيت حط رجل على رجل، وانا اللي بشتغل واخر النهار بديله الفلوس. طب ما جايب لي عربية، وفعلا يلم فلوس ويقترض ويروح يجيب عربية بالتقسيط، وبعدين شهر والتاني وما يعرفش يسدد، انه يسدد الفلوس اللي عليه وارباح الناس اللي ادته فلوس والتقسيط، فيتورط ويتسجن او يهرب ويسرق. ليه؟ ربنا خلق وسواه مش صاحب عربية بس. فسوء ظنه بالله هو اللي عمل فيه كده، ان هو بيظن بالله ان ربنا جعله سواه. ليه يا رب كده؟ انا استاهل ان انا بقى صاحب عربيات. كتير جدا بنسمعها بمنتهى البساطة، ان يقول والله انا اللي مفروض اقعد على الكرسي ده مش الراجل ده، انا اللي المفروض ابقى انا اللي راكب العربية دي مش ده، انا اللي المفروض اتجوز دي مش ده، انا هو ده اسمه سوء ظن بالله. تعال نشوف كلام ابن القيم في اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.